شكلة اللجنة تكريات عن القائد العظيم كيم جونغ إيل يعام 27 من أكتوبر الماضي في المجموعة الروسية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. حددت اللجنة فترة ذكريات اعتبارا من يوم 27 من أكتوبر لغاية يوم 19 من ديسمبر المقبل، وقررت في هذه الفترة رفع البركية إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون ووضع صلاة الزهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم جونغ أون وكيم جونغ إيل، وخوض النشاطات الواسعة لتعريف واعتياد الحياة القائمة للقائد العظيم ومعاصره الخالدة.